واحد زملائنا في الجامعه الشيخ محمد ابو سيف له رساله طبعت قيمه جدا بعنوان مباحث المفاضله في العقيده، تناول فيها مثل هذا الموضوع والمفاضله فيما يتعلق بين الملائكه والبشر والمفاضله في الاعمال، انواع المفاضله. من بين الابحاث التي تناولها المفاضله بين الاسماء الحسنى، المفاضله بين الصفات، وبسط الكلام في هذه المساله ونقل فيها اقوال اهل العلم. الشاهد من الحديث هو قوله فهو عنده فوق العرش، وفيه تصريح بفوقيه الله تبارك وتعالى. وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينها، ثم قال وفوق ذلك بحر بين اعلاه واسفله كما بين سماء الى سماء، ثم فوق ذلك ثمانيه اوعال ما بين اضلافهن وركبهن. حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، والحديث مشهور عند اهل العلم بحديث الاوعال، وهو دال على ما دل عليه الحديث السابق فوقيه الله، قال في اخره والله تعالى فوق ذلك. وهذا هو الموضع الشاهد عند المؤلف رحمه الله ساق الحديث لهذا الشاهد وقوله والله تعالى فوق ذلك. وقد عرفنا ان فوقيه الله دل عليها القران الكريم، ذكرت لكم بعض الايات، ودل عليها الحديث السابق، ودل عليها نصوص كثيره في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث الذي انساه المصنف رحمه الله والمعروف بحديث الاوعال حديث ضعيف في الاسلام. و نقل المحقق هنا قول الذهبي رحمه الله عن هذا الحديث تفرد به سماك عن عبد الله، وعبد الله فيه جهالة، وقال حكم الشيخ الألباني في تقديره لأحاديث السنة لابن أبي عاصم بضعف إسناده. فالحديث فيه كلام ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عدم ثبوته لا يضر هنا، لأن الصفة أو الصفة التي ساقها المصنف لأجلها هذا الحديث ثابتة في الحديث الذي قبله وفي القرآن الكريم، فلعله ذكره هنا استئناسا لا للاعتماد، لعله ذكره استئناسا إن كان غير ثابت عنده. ومن أهل العلم أن حسن هذا الحديث ربما للشواهد العامة عليه فيما يتعلق بالفوقية، أما ما يتعلق بالأوعال هذا لا أعرف له شاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأوعال. أما الفوقية فهي صحيحة وثابتة وشواهدها كثيرة جدا في القرآن الكريم وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما ذكر الأوعال ووصف أضلافهم وركبهم وما إلى ذلك هذا يبقى ضعيف حتى يبت له أو حتى يثبت له شاهد عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس بقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به الإيمان والجحود به الكفر. ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به الإيمان والجحود به كفر. أولا فيما يتعلق بأم سلمة، لم نسأل عن أم سلمة زوج النبي هذا القول، وإسناده إليها ليس مما يعتمد عليه كما يقول شيخ الإسلام، وذاب يقول لا يصح إسناده لأم سلمة فهو لم يثبت عنه.